أحسن الله إليكم. سائل يقول يريد توضيح تقسيم الولاء والتولي. يقول كيف تكون أربعة أقسام؟ هي ثلاثة، لأن القسم الثالث لا يعتبر ولاء، يعني المعاملات ومعاملة الآخرين والبيع والشراء، وأنا سبق أن لخصتها، وربما يعني يصدر كتاب في ذلك إن شاء الله تعالى. ومن أوسع ما كتب فيه كتاب ألفه أخونا الشيخ الدكتور عصام السناني جزاه الله خيرا، الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة، وهو في فصل تفصيلا ما عليهم مزيد. فالأول التولي الكفري، وهو من يحب الكفار بقلبه ويواليهم بكل ما يستطيع ويتمنى انتصار المسلمين عليهم وما إلى ذلك، فهذا شأن المنافقين وهو التولي الكفري، وهو المقصود بالآيات التي تتحدث عن النهي عن التولي. والنوع الثاني قلنا الولاء المحرم، وهو إذا صدر من بعض المسلمين شيء من الولاء الظاهر لبعض الكفار مقابل مصالح دنيوية ونحو ذلك، مع بغضهم في الباطن، مع بغضهم في الباطن وتمني انتصار المسلمين عليهم، لكن بينهم يجمعهم قاسم مشترك في مصلحة معينة فيقع في المحرم. ولذلك اختلفوا في الجاسوس المسلم الذي يتجسس لصالح الكفار وهو لا يحبهم ولا يواليهم، ما حكمه؟ هل يقتل أو لا يقتل؟ مع اتفاقهم أنه لا يكفر، مع اتفاقهم أنه لا يكفر وإن تجسس لصالح الكفار طالما أنه يبغضهم ويمقتهم ويعتقد كفرهم فإنه لا يكفر، لكنه يعتبر قد ارتكب أمرا محرما. فاختلف أهل العلم في قتله، فالإمام مالك وبعض الأئمة يرون قتله تعزيرا، وآخرون يرون تعزيره بما دون القتل. نعم. القسم الثالث الولاء الجائز، وهو إظهار بعض الولاء عندما يكون المسلمون مستضعفين، وعندما يكونون في وضع حرج مع الكفار أو كان يكونوا تحت إمرة الكفار ولا حول لهم ولا قوة، فلهم أن يوالوهم ظاهرا مع بغضهم في الباطن، وقد سقت لكم الأدلة على ذلك. نعم.